وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمة لم يرتكبها. ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ اه بيحصل كتير قوي، علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعجب عشان تفهم ان لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم مدلول، يعني نام انت وانا ما بنامش. شفت من اكثر من كده ايه؟ بيقول لعبده نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك، لانني ايه؟ لانني ما بنامش. قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحطه قدام البيت ظنك تيقظه بيخليك ترتاح، ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه؟ يروح نام. لكن ربك بيقول لك نام انت، ده انا ايه؟ نعم الرب. لا تأخذني سنة ولا ايه؟ لا تأخذني سنة ولا نوم. نوم هو التواب، والتواب برحمة، لأن في واحد يأتي ويتنوي من عليك بالعافية، يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني، يا ريتك ما عملت فيا الجزاء ده، لا يقول لك لا هو تواب وايه؟ رواب ورحيم. يعني خلاص انتهينا المسألة، صافية لبن زي ما قلنا، صافية ايه؟ صافية لبن، مفيش فيها بدل ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ايه؟ علي. فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. كلمة تلقى دي زي ما تقول نالا، نالني من الله ايه كلمات، ونال دي واصاب، مرة يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل، تقول لي نلت خيرا ونالني خير، يصح ولا لا؟ اصبت مالا واصابني ايه؟ يبقى اصابني مال، يعني الكلمات جت. ولذلك هيجي في بعض ايات القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني إن عهدي ما يروحش لمين؟ وفي قراءة تانية لا ينال عهدي الظالمون، يعني الظالم ما ياخدش مين؟ يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟ يبقى نالني خير ونلته، ونلته ايه؟ ونلته خير. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه؟